المثل الرابع عشر: ريح فيها صر. يقول الله تعالى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. قال ابن عباس: والصر البرد الشديد. وقال عطاء: برد وجليد. وقيل: أصل الصر من الصغير وهو صوت الريح الشديدة. وقال الزجاج: هو صوت لهب النار التي فيها تلك الريح. وقال ابن كثير في تفسير: فيها صر أي نار، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والثمار كما يحرق الشيء بالنار. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت، أي فأحرقته بتلك الصاعقة إذا نزلت فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع وأفسدته، فعدمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا كما يذهب ثمرة هذا الحرث بذنوب أصحابه وظلمهم. وكذلك هؤلاء فقد بنوها على غير أصل من الإيمان والتوحيد وعلى غير أساس من الإخلاص والاحتساب. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال القرطبي: ومعنى الآية: مثل نفقت الكافرين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقت وأهلكت فلم ينتفع أصحابه بشيء بعد ما كانوا يرجون فائدته ومنفعته. وما ظلمهم الله بذلك أي بإحباط أعمالهم ولكن أنفسهم يظلمون بالكفر والمعصية ومنع حق الله تعالى. وقال الزمخشري في الكشاف: شبه ما كانوا ينفقون من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر بين الناس لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي أصابه البرد الشديد فذاب حطامه. وقيل: هو ما كانوا يتقربون به إلى الله مع كفرهم. وقيل: ما أنفقوا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاع عنهم لأنهم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله. ثم قال: هو من التشبيه المركب، فالمعنى: مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح لحرث قوم ظلموا أنفسهم، أو مثل ما ينفقون كمثل مهلك ريح لحرث قوم ظلموا أنفسهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون.